إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. كلامنا في هذه الليلة عن رؤية الله والميزان وعذاب القبر ونعيمه ومنكر ونكير والحوض والكوثر. الحوض لما يكون فارغ، والكوثر لما يكون مليان. قال: الإيمان بالرؤية يوم القيامة. نحن أهل السنة والجماعة نثبت أننا نرى الله بأعين رؤوسنا، لأن هناك من يلبس ويقول الرؤية بالقلوب. إثبات أن المؤمنين هم الذين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر البدر، كما ترون القمر البدر. القمر لما يكون مستدير ويراه كل الناس، ولا أحد يقول ابتعد عني، فالناس كلهم يرون، الذي يعني أعني بذلك المؤمنين، لأن الكفار والفجار الذين في النار لا يرون ربهم، لأن رؤية رب العالمين هي أعظم النعيم بعد الرضوان، لأن هناك نعيم الجنة ويأتي بعده، بعد نعيم الجنة بما في ذلك القصور والجنات والأنهار والحور والحلي والولدان وما لذ وطاب، وبعد ذلك يأتي رؤية الله. يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: ألا أعطيكم؟ ألا أزيدكم؟ قالوا: قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار، فهل بعد هذا النعيم نعيم؟ يقول: فيكشف عنهم الحجاب، فما أعطوا أفضل من رؤية ربهم. ثم يزيدهم، يقول: ألا أعطيكم؟ فيقولون: هل بعد هذا من نعيم؟ قال: أحل لكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. الرضوان، قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فإذا المؤمنون يرون ربهم كما يرون القمر عندما يكون الليل صحوا، الليل صحوا ليس بينهم وبينه حجاب أو ضباب أو سحاب. وهذا توارثه أهل السنة والجماعة، أئمة أهل السنة والجماعة كلهم أثبتوا ذلك بالآيات والأحاديث والآثار، والأحاديث متواترة في ذلك، أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم التي في رؤوسهم، لكي لا يأتي ملبس ويقول: نعم نحن نثبت الرؤية، لكن ما يمكن رؤية الله عز وجل، لأننا لو أثبتنا رؤية الله عز وجل فقد جسمناه وقد جسدناه. فذهبوا إلى الإلحاد بمن هذا الباب، جاءوا لكي ينزه الله عز وجل، فنفوا عنه ما وعد به المؤمنين. والمعتزلة ومن نحى نحوهم من النحل والملل خالفوا هذا المذهب فنفوا الرؤيا. والله تبارك وتعالى ذكر رؤية المؤمنين لربهم في غير ما سورة وفي غير ما آية، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، وزيادة، وزيادة وهي رؤية الله عز وجل. قال جاء في صحيح المسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. ومن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد وهو رؤية الله عز وجل. وقال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناضي، الضاد بدون إشالة، ناظرة بمعنى جميلة ومضيئة، إلى ربها ناظرة. لأن أهل الجنة كما قال الله تعالى: ولقاهم ربهم نظرة وسرورا. هذه النظرة تأتي من الفرحة بعد الخوف، الخوف الشديد الذي كان عندهم في هذه الدنيا مصحوب بالرجاء، والخوف الذي صاحبهم طيلة مراحل القيامة، ها مراحل القيامة الآخرة، مراحل الآخرة عفوا، مراحل الآخرة، مراحل الآخرة تبدأ بماذا؟ بالقبر، ما تبدأ بالموت، الموت لأنه مشاهد. مراحل الآخرة تبدأ بالقبر، لأن الموت ليس من الآخرة، لأن الموت نراه. فالقبر والنفخة الأولى والنفخة الثانية والنفخة الثالثة والبعث والنشور والحشر، وبعث والنشور والحشر والميزان والصراط وتطير الصحف ومجيء جهنم ودنو الشمس وفرار الناس، هذه كلها مشاهد يوم القيامة، هذه كلها تعتبر من الآخرة. الدنيا تنتهي بالموت والآخرة تبتدئ بالقبر. هذه كلها يصيب الناس فيها خوف، وهم يرون الناس حواليهم يخافون ويجازون بالتقريع والوعيد ورفع ألوية الغدر والفرار، وأنهم حفاة عراة دانية الشمس عليهم قد بلغت السيول من العرق إلى تراقيهم يغرق، ها منهم من يغرقه العرق، العرق تاعه يغرق فيه. والصراط ومجيء جهنم، وجهنم يجرها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 4,900,000 ملك. منظر رهيب جدا. فإذا قيل لهم: يا عبادي الذين آمنوا لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يفرحون، فيرى في وجوههم البهجة والبهاء والنور من الفرحة. شفت الإنسان هنا في الدنيا لما تأتيه بشرى كان ينتظرها، ربما بمناسبة فرح ولا مناسبة ولادة ومناسبة نجاح ومناسبة نجاة في هذه الدنيا، ترى الناس يأتون ويهنئونه وهو يزداد بهاء. وجوه يومئذ ناظرة، بهية، جميلة، مضيئة، سأل الله من فضله، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. لهم ما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله تعالى في تعرف في وجوههم نظرة نعيم، هذا من التنعم، التنعم الذي يتنعم به أهل الإيمان. أهل الإيمان يتنعمون بالنظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ويزداد النعيم نعيما عندما ترى الغير لم يتنعم، لما ترى الغير لم يتنعم تزداد، لا سيما ترى ماذا؟ الكفار الذين كانوا يستهزئون بك أهل الإجرام الذين كانوا يضحكون عليك في ذلك المكان يكون شفاء الغليل. قال الله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هؤلاء الذين كانوا كفار وكانوا مجرمين، قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوب عن رؤية الله عز وجل. فهذه الآية تدل، إذا قال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بمعنى أن هناك فريق غير محجوب، كاين محجوب وكاين غير محجوب. المؤمنون لم يروا الله في الدنيا لكن آمنوا بذلك وانتظروا. ولذلك المؤمن لما يقف في الصلاة يقف وهو كأنه ينظر إلى الله، فإذا استمرت هذه الرؤية تحققت يوم القيامة. لما تدير في رأسك، وقرينا في كتاب الوابل الصيب في أول وصايا يحيى بن زكريا أن الالتفات في الصلاة قد يحرمك عن رؤية الله يوم القيامة، لأنك إذا استمررت في النظر في مكان السجود والنظر في مكان في أصبع التشهد عند التشهد، هذه هي المواضع تاع النظر، إما أن تكون تنظر إلى مكان السجود وإما أن تكون تنظر إلى تحريك الأصبع، وتستمر على هذا إلى أن تلقى الله عز وجل. بمعنى لما تدخل صلاة نافلة ولا فريضة خلاص كأنك تأخذ قلبك وتضعه بين يدي الله عز وجل، فلا ترى أن هناك شيئا موجودا في هذه الدنيا. إذا استمررت في هذه الرؤية ستصل وتتحقق الرؤية يوم القيامة. هذا من جهة. كما أن الذي ركب فوق الصراط المستقيم واستمر عليه سيركب الصراط المستقيم الذي فوق النار ويستمر عليه بمثل ما استمر عليه ولم ينحرف في هذه الدنيا. إذا انحرفت يخشى أنك تنحرف كذلك في يوم القيامة. إذا انحرفت عن الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إذا انحرفت بماذا تنحرف؟ بشرك أو بدعة أو كبيرة. إذا انحرفت عن الصراط المستقيم فممكن أن هذا الانحراف بقدر ما كنت منحرفا ستكون متذبذبا على صراط الله المستقيم يوم القيامة. إذا سقطت عليه ستسقط من على الصراط المستقيم. إذن الذي أراد أن تستمر نظرته إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اعتقد بأنه يراك. ما دام الله عز وجل يراك راه ينظر إليك، أنت لا تلتفت. وقد رأينا فيما سبق أن أعظم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن، ما هو؟ قال الله تبارك وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. أعظم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاغ، يعني لما كان في ليلة المعراج: ما زاغ البصر وما طغى، مع أن هناك ماذا؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب البشر، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. من أدبك مع الله عز وجل أنك لما تكون عند الله أو واقف بين يدي الله عز وجل ينبغي أن تقف كأنك واقف بين يديه يوم القيامة. هذا القيام يشبه القيام، وهذا النظر يشبه النظر، وهذا الصراط يشبه الصراط، بقدر ما تكون ناظرا إلى الله عز وجل. ورد في الحديث أن أن أن حديث الإلهي يقول الله عز وجل لما يلتفت ابن آدم يقول: أهلا خير مني، أهلا خير مني، هل هناك أفضل مني تنظر إليه؟ وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر البدر يوم القيامة، فإن استطعتم ألا تفوتكم صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح، وصلاة قبل غروبها تفعلوا. يعني أسباب رؤية الله كثيرة، ومن ذلكم الحفاظ على العصر والفجر، صلاة العصر والفجر. الكفرة ومن نحى نحوهم والفرق الضالة من فرق الإسلام من المعتزلة نفوا رؤية الله واعتمدوا على قوله تعالى قال لن تراني، يعني الله سبحانه وتعالى لما قال له موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا هذا الدليل يدل على أن الله لا يرى. قال هذا دليل على أن الله لا يرى. نعم لا يرى في الدنيا. عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الله فقد أعظم على الله الفرية. لا يرى في الدنيا. فموسى سأل الله عز وجل أن يراه في هذه الدنيا، فقال الله تعالى لن تراني في الدنيا، لأن لن لا تقتضي التأبيد أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. وإلا اليهود لما قالوا، قال الله تبارك وتعالى عنهم قل إن كنتم في سورة الجمعة، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله تعالى ولن يتمنوه. ويوم القيامة هم شيء يقولوا ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن لن يتمنوه في الدنيا، لكن تمنوه يوم القيامة، طلبوا الموت. فدل على أن لن لا تفيد النفي الأبدي، وإنما النفي في تلك المرحلة، مرحلة الدنيا. واستدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، والله تعالى لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. هذه الرؤية الإدراك هو الإحاطة، الله تعالى لا يحيطون به علما، فهم رأوه في الجنة ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله عز وجل. فالمنفي هنا ليس الرؤية وإنما هو الإدراك. وهؤلاء أصحاب الشبهات يتبعون ما تشابه منه، يجيبوا الآيات اللي تخدم لهم مذهبهم وتخدم لهم هواهم، فيريدون إثبات معتقداتهم الفاسدة ولو بالشبهات. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لما تجي آية فيها متشابه وآية فيها محكم نأخذ بالمحكم ونطبقه على المتشابه فنخرج سالمين والسلامة لا يعدلها شيء. يعني المسلم لما تأتيه آية في مثل هذه العقائد والآية متشابهة، واحدة تقول لا تدركه الأبصار، واحدة تقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى السنة. قال عليه الصلاة والسلام إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال الوجوه. القرآن حمال الوجوه. قد قال الله تعالى عن قوم إنا كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظين. جعلوا القرآن عظين، وش معنى القرآن عظين؟ يعني القرآن وش ما بغى من الهوى تاعه يفسر به، يعني الهوى يخضع القرآن إلى هواه. وفعلا القرآن يجي الخوارج يبينه لك، يقول لك انظر قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم لا يأخذون بكلام السلف، لا كلام ابن عباس ولا كلام ابن مسعود ولا كلام ابن عمر ولا كلام مالك ولا غير ذلك من الآثار التي فسرت هذا القول وهذه الأقوال. فهم لا يضعنون ولا يخضعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء الراشدين. فنحن ولله الحمد نلجأ إلى السنة ونلجأ إلى الآثار ولا نفسر هذا القرآن بما تمليه علينا أهواؤنا ولا عقولنا، وإنما نمر الآية كما جاءت ونأخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام الأئمة، ولا نحيد عنها يمينا ولا شمالا. ما أثبته القرآن نثبته، وما نفاه ننفيه، وما اشتبه علينا نرد المتشابه إلى المحكم. فالمؤمنون يرون ربهم، والرؤية مقصورة على المؤمنين، ولا يحيطون به علما ولا يدركونه. ولرؤية الله عز وجل أسباب، منها أعظمها الإيمان، أعظمها الإيمان، ويأتي بعدها عدم الالتفات في الصلاة. إذا تأدبت في الصلاة ستتأدب في كل ما سوى الصلاة. ستدخل بيت المضيف فتحفظ بصرك، لأن لما تكون في بيت المضيف قد يكون البيت مفتوح، قد تمر زوجته، وقد تمر امرأة، وقد تمر ابنته، وقد تأتي امرأة لا تدري بأن هناك ضيف فتدخل فأنت مطأطئ الرأس، ولا تجلس إلا حيث أذن لك المضيف. تقولها أين أجلس؟ مش تروح وتجلس هكذا وتبقى طلع نظرك هكذا، ربما كاين نافذة، ربما معلق تصويرة تاع زوجته، ولا معلق تصويرة تاع، يعني ربما يكون هذا من هذا القبيل، هذا الشخص مسكين ما يعرفش هذه الأمور، فأنت ستعلمه بأنني لا أنظر إلى الصور ولا أنظر إلى النساء ولا غير ذلك. ربما ما يعرفش يجيب زوجته وهي متبرجة وتقدم لك الصينية تاع المشروبات ولا الأكل، فأنت لا يعني احفظ بصرك. إذا كان هذا لا تتعلمه في الصلاة لن تتعلمه في غير الصلاة. الصلاة قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لما كانش مليح في الصلاة لن يكون مليحا في غير الصلاة. كان بعض السلف رضي الله عنهم يجمعون الحديث. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني موجود في حيث ذهب الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن في المدينة، كان في المدينة بعض الأئمة وبعض الصحابة، ولكن البقية كلهم خرجوا للدعوة إلى الله عز وجل وللفتح، فتح البلدان، ومنهم من مات هناك ومنهم من ترك، فكانوا يذهبون إلى من يجمعون عندهم الحديث. فهل يا ترى يذهبون مباشرة عند من عنده الحديث ويقولون له إن كان عندك حديث؟ لا، وإنما يعشرونه ربما شهر شهرين ثلاثة ستة شهور، ويعشر فيه وينظر إلى ماذا؟ أول ما ينظر إلى صلاته يشوف هل صلاته صلاة النبي أم غير صلاة النبي. إذا ما كانش هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأخذ عنه الحديث. يروى عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى بلدة ليأخذ حديثا، وكان عند ذاك الحديث عند رجل عنده إبل وعنده أنعام، فهرب له جمل، فوجد هذا الشخص، يعني البخاري وجد هذا الشخص في مزرعته وهو يطارد الجمل ويداعبه لكي يمسكه، وهذا الرجل الذي في مزرعته يأخذ ثيابه ويوهم الجمل بأن في الثياب علف زرع ولا شعير ولا غير ذلك، فأوهمه ثم أمسكه، فجاء الجمل وظن أن في الثياب ماذا؟ علف، فأمسكه صاحب الجمل من زمامه وخطامه، فسأله ما هذا الفعل الذي فعلته؟ قال إنه هرب وأردت أن أوهمه بأن هناك علف. قال إذن كذبت عليه. هذه جائزة ولا مش جائزة؟ جائزة. جمل با يهرب لك، جبت له درت له باللي شكارة باللي فيها الخرطان ولا الشعير ولا غير ذلك، ثم أمسكته ومن خير من أن يضيع لك. قال إذن كذبت عليه. قال فلا أستبعد أنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنا محمد بن إسماعيل البخاري، وقد جئت إليك من أجل أن أخذ الحديث، لكن الآن لا أخذه عنك. هذه الرواية تروى عن الإمام البخاري. فالذي شاهد اللي كان مستقيم على الصراط المستقيم سيمشي على الصراط المستقيم الذي هو أحد من الشعر وأحد من السيف وأرق من الشعر، والذي كان في نظره لا ينظر إلا إلى مكان السجود معتقدا أن الله يراه، فهذا سينعم برؤية الله عز وجل. إذن الجهاد من أجل رؤية الله عز وجل يستغرق كل حياة المرأة ويستهلها، هذا يستهلها. اللي كان كل النهار وهو يعني في صلاته ينظر شيء اللي يدخل واللي يخرج واللي يضحك ولا غير ذلك، وربما يذهب بهم الأمر إلى أنه كأنه يكلم بعض الناس هكذا في الصلاة وراه يحدث، هذا يخشى عليه الانحراف عن الصراط في الدنيا والصراط يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: يرون الله بأعين رؤوسهم، لأن هناك أقوام قالوا يرون الله بأعين قلوبهم. قال: وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. يوم القيامة عند الحساب يخلو العبد بين الله وبين ربه سبحانه وتعالى، ويحاسبه الله تعالى بلغته التي يفهمها ذاك الشخص، ليس بينه وبينه ترجمان، ما كانش ترجمان ينقل اللغة، لأن كان في الدنيا اللي كان يتكلم بالإنجليزية يجيب ترجمان بالعربية، والعكس الفرنسية يجيب واحد بلغة أخرى، لكن يوم القيامة ما كانش ترجمان، كل واحد يكلمه رب العالمين ليس بينه وبينه أحد. حتى إن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. بعض الناس الذين كان عندهم العفو والصفح والحلم وغير ذلك والستر، الستر معنى الستر يسترون عيوب المسلمين ولا يتكلمون فيها، لأن النفوس تدفع وتؤز صاحبها إلى أن يبين مهارته ويتكلم في عيوب الناس، ينال حظوة ومكانة عند الناس في تلك الفترة، ثم الناس ينبذونه ويعرفوه بأنه ما يسواش وأنه شرير وأنه يتكلم في الأعراض وغير ذلك، لكن في تلك الفترة يستمعون إليه، وهو يظن بأنه لما يكلمهم عن أعراض الناس غادي سوف يحظى بمنزلة عندهم ورضا ومحبة وغير ذلك، لكن سرعان ما يقلب الله قلوبهم عليه ضده. قال: يقول للعبد المؤمن: فعلت كذا وكذا وكذا وكذا من الذنوب. يقول: أي ربي. نعم. يقول: هذه ذنوب سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم يوم القيامة، اذهب وادخل الجنة. لما؟ بسبب ماذا؟ بأنه كان يستر عيوب الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. هذه اللسان الذي كفه له كفتان ولسان كان عم يدحه يعرف ميزان له، هذاك اللي كان يوزن فيه الحوت، ها عنده كفتان وعنده لسان، ها يرفدوه هكذا بالله بالسنسلة. لكن هذا الميزان كيف يجير؟ توضع فيه السماوات والأرض فيحويهن الكفة الواحدة، لأن الملائكة لما ذكر الله سبحانه وتعالى الميزان قالوا: وكيف يسع أعمال العباد؟ فوضع فيه السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما من نجوم والشمس والقمر والمجرات والكواكب والسماء واسعة جدا، توضع في هذا الميزان ولا يظهر فيه شيء، بمعنى عنده ما يرفد، وبمعنى عندك ما توجد من الأعمال وتحضر نفسك وتكثر من الأعمال، ما تقولش غادي نعمر الكفة وترجح الكفة على كفة الشر، يمكن الشر تمتلئ به كفة الشر. عقيدتنا أننا نؤمن بهذا الميزان، والميزان إذا وضع أصاب الناس الرعب. اليوم يا جماعة الخير بعض الناس لما يكون مسافر شوفوها في الـ في الـ في المطارات تاع الخارج. مطار يقولوا له جيب 30 كيلو وهو يكون عنده 100 كيلو. كي يصرى لهم الناس واحد ما يعرف واحد، واحد ما يعرف واحد. لو كان يقول له هاك اعطيني غير كيلو تاع ولا رطل اديه لي يقول له بعدني. ولا كان ربما عندهم محبة تاع 40 سنة ذاك اليوم تكمل، ذاك اليوم تكمل المحبة خلاص. ربما راهم في شهر وهما في الحج ولا في العمرة ولا في الخارج، يعني يرحم بعضهم بعضا ويصرف بعضهم على بعض وينفق بعضهم على بعض. لكن لما يجي الميزان واحد ما يعرف واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم 3 مواضع لا يعرف فيها أحد آخر، من بينها لما يوضع الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ومنها لما تطاير ماذا الصحف. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ومن عدل الله عز وجل أنه يضع الميزان ويأتي بالحسنات ويأتي بالسيئات. فالميزان الذي نؤمن به محسوس له كفتان وله لسان، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة. وأصحاب الشبهات والفرق الضالة يقولوا أن الميزان هو العدل، الميراد بالميزان فهو العدل وليس هو محسوس وملموس وإنما هو وهمي، هذا مذهب باطل. قال رحمه الله يوزن فيه الخير والشر حسنات والسيئات. قال وله كفتان وله لسان كما جاء في الأحاديث، توضع الحسنات في كفة كفة والسيئات في الكفة. جاء في حديث البطاقة وهو حديث حسن هو الإمام أحمد أن رجل من أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى به وله 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر وين ينتهي البصر، كلها مملوء بالسيئات. فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا، كل الشيء هذا لي لك تشوفه أنا درته. فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول يا لا يا ربي، يعني هو لما يشوف الصحائف الكبيرة هو عمل حسنة لكنه يقول هذه الحسنة وغا يتبان معه السيئات التي عملتها. فيقال له بلى إنك لا تظلم عندنا لك حسنة. فيأتي ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة فترجح، قال في رواية فطاشت السجلات طاشت، فلا يثقل مع اسم الله ومع شهادة لا إله إلا الله إلا الله شيء، وتطيش السجلات فيدخل الجنة. وهذا دليل على أن هناك كفتان، كفة الحسنات وكفة السيئات. اللسان هو قلب الميزان كما يقولون، يميل يمنة ويسرة، تميل القلوب معه، القلوب تميل معه. أحيانا تشوف في الدنيا هكذا، في الدنيا قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يكون يوزله هنا في هذه الدنيا يوزله هكذا، تلقاه هكذا بالجسد تاعه يميل يحوش يبحث أن تميل الكفة حيث يريد الثقل هنا في الدنيا. فما بالك يوم القيامة. ولذلك هذا المحفزات رؤية الله والميزان وعذاب القبر وغير ذلك، هذه كلها من المحفزات التي تجعلنا أولا نؤمن بها وننتظرها وتدفعنا إلى الزيادة في العمل والخوف من الوقوع في الحرام. بمعنى أن الإنسان لما يتفكر الميزان ما هي منافعه وما هي ثماره، ثمار الإيمان بالميزان ما هي ثمار الإيمان بالميزان؟ وهي أنك لما تتفكر الميزان تعمل على ألا تكثر السيئات وتعمل على إكثار الحسنات. الاجتهاد المطلق في الحسنات والابتعاد عن السيئات. المرء لما يتفكر بأن هذه السيئات غادي تجي في صورة من غادي نذكروها في منكر ونكير في القبر ونعيمه، لما تجي السيئات في صورة ماذا؟ صورة إنسان خبيث، يعني منتن الرائحة، منكر الوجه، رائحته كريهة جدا جدا. يدخل معك مين يدخلوك للقبر ويحطوك؟ يجي هذاك الإنسان ويجلس معك. في لما يذهب الناس وتسمع قرع نعالهم وينصرفون عنك، يأتي ذاك الشخص ويجلس معك وتقول له أنت من أنت؟ يقول أنا عملك السيء. كل الأعمال، السرقة، الربا، القطع الطريق، الفاحشة، الخمر، الكذب، الزور، كل الأعمال تأتي في صورة شخص. فإذا كنت مرجحا للأعمال الصالحة سيأتي ذاك الشخص في صورة رجل حسن المنظر، طيب الرائحة، بهي الوجه، وتقول له أنت من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، فيتمنى قيام الساعة. والآخر يقول ربي لا تقم الساعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ صحائفنا بالحسنات، وأن يغفر لنا الزلات والسيئات والخطيئات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.